بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام أبي القاسم عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم إن شاء الله نحاول أن نختم الفصل الأول والمسائل المتعلقة بعقائد أهل هذه الطائفة، ونقف على أعيان أهل هذه الطائفة والكلام على تراجمهم إن شاء الله من يوم السبت القادم. يقول: ورأيت بخط الأستاذ أبي علي أنه قيل لصوفي: أين الله؟ وإحنا عارفين أن كلمة أين لا تطلق عند الناس إلا بالمعنى السؤال عن المكان، والله خلق المكان فلا يليق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأل الجارية قال لها: أين الله؟ سألها عن المكان لا المكان، لأن الظرف إذا تعلق بالله فقد مكان معناه المكان أو الزمان، لأن الظرف يسموه ظرف زمان وظرف مكان، فإذا تعلق بالله عز وجل ففقد معناه المكان والزمان. فإذا سأل النبي: أين الله؟ أي أين مكانة الله عندك؟ فأشارت إلى جهة التنزيه، أي هو في المحل الأعلى من التنزيه، ولم تشر إلى جهة الحلول كما استدل بها الوهابية، واستدلوا على أنها بمعناها الحقيقي، ولكن ليس على هذا المعنى هو المراد. فلما قيل للصوفي: أين الله؟ وعلم أن السائل يسأل على معنى المكان، فقال له: أسحقك الله، تطلب مع العين أين؟ يعني هل هناك موجود إلا الله حتى تسأل أين هو؟ في حاجة اسمها السحق، وفي حاجة اسمها المحق، وفي حاجة اسمها الطمس، دي كلها مصطلحات صوفية. هل أسحقك الله بالمعنى يعني أفناك الله، يعني زي قاتلك الله أو قتلك الله، هذا بمعنى الدعاء عليه، أم هي بمعنى أسحقك الله أي أفناك عما سواه فلا ترى فاعلا إلا هو؟ فقد تكون بمعنى الدعاء له، وقد تكون بمعنى الدعاء عليه. والحقيقة أننا مطلوب أننا نحسن الظن بالمشايخ، فنقول أن هي بمعنى الدعاء له لا الدعاء عليه. والسحق هو ألا يرى فعلا إلا لله عز وجل، أما المحق فلا يرى صفة إلا لله، وأما الطمس فلا يرى موجودا إلا الله. فمن رأى الأفعال ونسبها إلى الله يسمى مسحوق، ومن رأى الصفات فنسبها إلى الله يسمى ممحوق، ومن لا يرى إلا الحقيقة وهو الوجود بحق يسمى مطموس، أي طمست عنه الأكوان فلم يرى إلا المكون، هذه معنى الطمس. فيقول مثلا: هل في الوجود موجود إلا الموجود؟ فيظن الناس الذين لا يفهمون هذه الأحوال أنه قال أن الله حل في الموجودات، ولكن هو لا يقول ذلك، بل هو لم يرى موجودا إلا هو، طمس عنه كل شيء، فهذا في مقام من مقامات الفناء. فهم لا يقولون بالحلول أصلا، ولا يقولون بالاتصال ولا الانفصال، لأن الاتصال والانفصال والحلول والانتقال علامة الحدوث، والله فوق كل حادث، ولكن التعلق له بالصفات وبالأسماء وبتأثيرات الأسماء والصفات وتعيناتها في الخارج. فمن نظر إلى تعينات الصفات في الخارج على صور الأفعال يسمى مطموس، على صور الصفات قبل أن تتعين يسمى الأول مسحوق، والثاني يسمى ممحوق، والذي لا يرى إلا الذات الوجود بحق، حتى أنها انعدمت رؤية آثار الصفات فعاد إلى مقام الأحدية الأولى قبل أن تتعين الصفات في الخارج، يسمى مطموس، أي طمس عنه كل شيء فلا يرى إلا الله. وهذا زي ما قلنا أن ده المقام اللي كان فيه الحلاج لما سألوه، فقال لهم ما في الجبة إلا الله، ما كانش يقصد المعنى بالحلول أبدا، لأنه ده في مكان مختلف، ده ما كانش دريان الدنيا فيه، لدرجة أنه هم كانوا بيقتلوه ما كانش بيتألم، دليل أنه هو كان في مقام مختلف. طب وهل الصحابة مروا بمثل هذه المقامات؟ مروا، ولكن لم يتكلموا فيها لكمال أدبهم مع الله، لأن الذي أدبهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أدب الصحابة تثبتوا بتثبيت النبي لهم. فكان سيدنا مثلا الزبير ابن العوام لما أصابته في قدمه، عروة بن الزبير أصابه في قدمه غرغرينة، وقالوا له هنقطع لك رجلك، لازم نقطعها وإلا هيسرح التسمم في جسمك فتموت، وما كانش فيه بنج ولا تخدير ولا أي شيء. فكان هذا الصحابي بخبرته مع نفسه إنه لما بيصلي بيصل في مقام يسمى مقام الفناء فلا يشعر بما حوله، فقال إذا صليت وسجدت فافعلوا ما شئت. فلما توضأ وصلى ودخل في السجود قطعوا رجله وكووها بالزيت المغلي أو بشيء من هذا عشان يمنعوا الناس، ولم يتحرك، دليل أنه هو في مقام مختلف خالص، أو هذا المقام مر به الصحابة أيضا، علشان ما يقولش ان ايه الناس يقول لك هو الصوفيه بيقولوا حاجات الصحابه ما حصلت لهمش، لا حصلت له. لكن الصحابه لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يكون الصحابه حجه على العباد عصمهم من ان يقولوا كلام يفهم بمعاني غريبه، لانهم حجه على العباد. اما بقيه الناس ليس حجه على العباد، كل يؤخذ منه ويرد، فكل واحد يقول اللي يقول بعد كده في الاجيال الاخرى. ففيهم هناك من تحقق بهذه المقامات فلم يحسن الأدب عند المقام فقال كلام قد يفهم شريعة خطأ وهو في الحقيقة معناه صحيح، فحكم عليه بسيف الشريعة أن يقتل وهو في الحقيقة ناجٍ من أولياء الله. هذه المسألة، إنما ما فيش داعي أننا نوع نشتم في الناس. هتشتم في الناس إزاي؟ بس إزاي تشتم في أمة النبي إذا كان لا يجوز أن تشتم الفاسق المشهور بفسقه؟ فكيف تشتم من اشتهر بالولاية والصلاح والعبادة؟ هل تطلب مع العين أين؟ يعني تحقق بمقام الفناء فلا يرى إلا الله موجود. أي الفناء مقامين، جمع الجمع والجمع بس. مقام الجمع هو الذي يرى الواحد في الكثرة، ومقام جمع الجمع هو الذي لا يرى كثرة أصل، يرى الأحدية. أيوة. وفي بعض الصوفية عندهم لا فرق بين الأحدية والوحدية، بل هما مترادفان، والراجح أنهما مختلفان. ففي ناس أيوة. الذي لا يرى آثار الصفات يبقى في مقام جمع الجمع، والذي يرى آثار الصفات يعني رأى آثار الصفات كثيرة متعددة ولكن الفاعل واحد. صفات الأفعال مش لها صفات؟ مش الله سبحانه وتعالى له صفات، وهذه الصفات تعلقت وتعينت بأشياء محسوسة في الوجود الخارجي. من رأى هذه التعينات الخارجية للصفات فيجدها كثرة كثيرة، ولكن لم يرى فاعلا لها إلا الله في كل حال، ولم ينسب إليها الفعل، ده في مقام جمع الجمع، لأنه رأى الواحدية في الكثرة. زي الواحد كرقم، تلاقي الواحد يتحط جنبيه اثنين، يتحط جنبيه ثلاثة، يفضل هو واحد برضه، لأن لولا الواحد ده ما كانش فيه أي عدد بعديه. يعني لو نفيت الواحد مش هتعرف تعد بعد كده، لو نفيت الواحد يبقى تنفي الوجود، تنفي الموجود، وانتفاء الموجود مستحيل، وهو الله موجود بحق واجب الوجود، فيستحيل انتفاء الواحد. ثم بعد ذلك ينسب إلى الواحد أي موجود بعد ذلك، خدت بالك إزاي؟ فمهما تعددت الموجودات فلم تحل في الواحد، واخد بقى، فهي منسوبة إليه دون أن يحل فيها، وبدونه لا وجود لها أصل. وعشان كده الناس قالوا تعلم الرياضة يؤدي إلى التوحيد، يعلمك التوحيد، تعلم الحساب بس الأرقام كده، فالله سبحانه وتعالى واحد زي الرقم الواحد كده مع الرياضة مع باقي الأرقام، الأرقام لا نهاية لها، كذلك الموجودات لا نهاية لها. الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق إلى ما لا نهاية موجودات، لأنه ممكنات والممكنات لا نهاية لها، وقدرته سبحانه وتعالى شاملة لكل ممكن إيجادا أو إعداما، إيجاد أي ممكن أو إعدامه وفق إرادته مطابقا لعلمه القديم. وبالتالي يبقى الواحدية موجودة في كل تعدد مهما تعدد، دون أن تحل فيه ودون أن تتصل به ودون أن تنفصل عنه، هذه معنى لا اتصال ولا انفصال ولا حلول من الرياضة، يعني من حصة الحساب تعرف الحكاية دي، خدت بالك؟ فاللي بيتحقق بأنه يرى آثار الصفات المتعينة في الخارج مع كثرتها تدل على الواحدية، ده في مقام جمع، لأنه جمع الكثرة في الواحد، واضح؟ اللي مقام جمع جمع الصفات الكثيرة بقى وتعيناتها في ذات واحدة وهي الأحدية، فجمع الجمع، فهمت ازاي؟ فلم يرى إلا الذات. أيوة، اللي بيسموها في ناس ما تحبش كلمة استهلكت وإن كانوا استعملوها العلماء، اللي هو يسموه مقام العماء، كان الله ولم يكن شيئا معه يدركه أصلا، فلا يدركه إلا هو سبحانه، اللي هو مقام كان الله ولم يكن شيئا معه، فده مقام جمع الجمع اللي يسموه العماء، العماء حيث لا أثر للصفات في الخارج، لأنه لا خارج أصلا، لا موجود إلا الله، فهمت؟ فلا خارج ولا داخل ولا أول ولا آخر، فهمت؟ أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا العباس بن الخشاب البغدادي يقول سمعت أبا القاسم بن موسى يقول سمعت محمد بن أحمد يقول سمعت الأنصاري يقول سمعت الخراز يقول حقيقة القرب فقد حس الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله تعالى. حقيقة القرب مكانة من الله لا مكانا، فتمل لما يتكلموا على القرب والبعد، هو قرب المكانة وبعد المكانة مش القرب المكاني، فالله سبحانه وتعالى قريب من كل خلقه حتى الكفار حتى الحيوانات سبحانه وتعالى، قرب مكانة، قرب ربوبية، قرب احتياج المربوب إلى ربه، قرب إحاطة، قرب قدرة، قرب قهر، قرب إدراك وسمع وبصر، وهو أقرب إلي من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وإذا أطلق الإنسان في القرآن يقصد الكافر غالبا غالبا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يبقى الله سبحانه وتعالى قريب من خلقه، سواء كان هذا الخلق أو هذا المخلوق صالح أم طالح، لكن هناك قرب آخر غير قرب الرب لمربوبه، وهو قرب الاكتباء والاصطفاء، ده قرب ثاني. فالقرب قربان، قرب إجباري وقرب اختياري واصطفاء، وهنا معنى القرب الاصطفاء. حقيقة القرب اللي هي قرب القلب من الله مكانة لا مكانا ولا حلولا، فقد حس الأشياء من القلب. إيه هي الأشياء؟ حاجتين تحفظهم، الشهوة والهوى، الهوى والشهوة، وقد يجتمعان الاثنين يبقوا حاجة واحدة، لأن الشهوة هي الهوى. يبقى لو الإنسان فقد حسه بهواه وشهوته فلا يبقى في قلبه إلا الله، فالمحبوب هو أنت، الله ليس بمحبوب، الله قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أما أنت فبعيد، بعيد بشهوتك، بعيد بهواك، بعيد بمعصيتك، بعيد بغفلتك، ولذا احتجت للوسيلة، والله لا يحتاج للوسيلة. فالآية تنفي احتياج الله للوسيلة لأن الله لا يحتاج لشيء، وتثبت احتياج العبد للوسيلة لأنه يحتاج إلى كل شيء. وإذا سألك عبادي عني، إذا سألك فأنت وسيلة السؤال والعلم والوصول. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هل فإنهم قريب؟ بيصف نفسه ولا بيصف عباده؟ تصف نفسه، فكيف تستنتج من الآية أنه أنك لا تحتاج للواسطة؟ الله هو الذي لا يحتاج للواسطة، أما أنت فتحتاج للوسائط والأسباب، بل خلقك مزروعا في الأسباب والوسائط، بل استعبدك بالوسائط والأسباب، ولولا الوسائط والأسباب ما كانت هناك عبودية، بل تصير ربوبية، ولكن الله سبحانه وتعالى أرادك أن تكون عبدا فحجبك بالأسباب حتى تظهر ذل العبودية بالأخذ بالأسباب، وتظهر حقيقة الربوبية بعدم التوكل عليها بالقلب. وإلا لو كان تعامل معك بغير أسباب، كفاحا بغير سبب، لما كان هناك مؤمن ولا كافر، كان يبقى كله مؤمن، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر الناس بالأسباب، فحجبهم بالأسباب والوسائل والوسائط، ومن بين هذه الحجب حجاب النفس والهوى والشهوة. فإذا ماتت في القلب، اللي هو بيقول حقيقة القرب من الله، القرب الاجتباء والاصطفاء، والله يهدي يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فهي قرب هداية وقرب اجتباء، اللي بيسموهم المجذوب والسالك، المجتبى هو المجذوب، حيث أن الله جذبه إليه أي اجتباه بغير سبب منه. وهناك من سلك إلى الله بالأخذ بالأسباب الموصلة إليه، فهذا هو السالك، ويهدي إليه من يريد، اللي هو المريد، اللي هو السالك. هذه كلها جاية من القرآن، الأسماء كلها جاية من القرآن. يقول لك الصوفية عملوا لنا أسماء غريبة، لا ما عملوش أسماء غريبة، أنت اللي ما قرأتش القرآن، أو قرأت القرآن ولم تفهم. فهناك جذب وهي الاجتباء، وهناك سلوك وهو فعل المريد بالأخذ بالأسباب الموصلة إلى الله، والأكمل الاجتماع الاثنين معا، الاجتباء مع السلوك، والاثنين اصطفاء، فيصطفي من عباده قوم لمحبته وقوم لخدمته، فمن اصطفاهم لمحبته هم المجذوبون، ومن اصطفاهم لخدمته هم السالكون. قوم لمحبته أو لحضرته وقوم لخدمته. الملك يكون عنده من يدخله إلى حضرته يجلس بجواره، وهناك الخدم يخدمون في الخارج، والكل يحبهم الملك، ولكن من تعلق وهو في الخدمة قلبه بأن يكون في الداخل فقد أساء الأدب مع الملك، ومن أراد الخدمة وقد اجتباه للداخل فقد أساء الأدب مع الملك. وكمال الأدب أن تقبل ما أقامك الله فيه، فإن أقامك في خدمته فتلتزم أدب الخدمة، وإن أقامك في حضرته فتلتزم أدب الحضر، وكل له مقام معلوم، أبرار ومقربين، زي ما قلنا في الأبرار. وعليكم السلام. الأبرار يشربوا التسنيم ممزوج، ومزاجه من تسنيم، لكن المقربين يشربوها خالص مش مخلوط، عينا يشرب بها المقربون أي خالص، إنما الأبرار يشربوها ممزوج، كل على حسب. من خلص نفسه خالصة لله شرب التسنيم خالص كان من المقربين، ومن خلص نفسه تخليصا جزئيا فقد مزج نفسه وأحواله مع عبادته وقربه إلى الله فيشرب من التسنيم ممزوج بس. فالحكاية كل على حسب عمله. وإحنا عارفين إن أهل الجنة مقربين وأبرار سابقين وأصحاب يمين، ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، يبقى الجنتان الأولانيين للمقربين ومن دونهما جنتان دول لأصحاب اليمين. يبقى سورة الرحمن بينت لك إن في جنتين للمقربين وفي جنتين لأصحاب اليمين. عرفنا منين؟ من سورة الواقعة اللي بعدها، السابقون السابقون وبعدين أصحاب اليمين وبعدين أصحاب الشمال. فالقرآن كله بيبين بعض وبعض. حقيقة القرب قرب المكان ولا المكانة؟ المكانة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، مكانة مش مكان. فقد حس الأشياء من القلب، والأشياء هي الهوى والشهوة، وهدوء الضمير إلى الله تعالى بالرضا بالقضاء والمقضي، بالرضا بالقضاء والمقضي. هنعرف يعني الفرق بين القضاء والمقضي كمان شوي. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت محمد بن علي الحافظ يقول، سمعت أبا معاذ القزويني يقول، سمعت أبا علي الدلال يقول، سمعت أبا عبد الله بن قهرمان يقول، سمعت إبراهيم الخواص يقول. وسيدنا إبراهيم الخواص كان من تلامذة سيدنا الإمام الجنيد ولازمه. لا، سيدنا الخواص ده مصري. لا لا، ده كان بيبيع زيت، ده كان شيخ سيدنا الشعراوي. لا ده كان حديث، ده في 300 هجري، يعني ده توفي سنة 291 هجري. يعني بينهم اللي كده بسيط. بس ده خواص وده خواص، ده في عصر وده عصر، وده في بلد وده بلد، ده بينهم يجي 300 سنة ولا 400 سنة كمان. ده شغلنا كبير. ده كان في العراق. سمعت إبراهيم الخواص يقول، انتهيت إلى رجل وقد صرعه الشيطان، فجعلت أؤذن في أذنه، فناداني الشيطان من جوفه، دعني أقتله فإنه يقول القرآن مخلوق. ده من باب أولا يبين لك إن الشيطان قد يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يتكلم على لسان من تخلل، لأن الشيطان ليس له تعين في الخارج واضح يرى بالنسبة لنا، وإن كان له تعين في الخارج يرى بالنسبة لغيره، فهو جسم. الشيطان جسم، بس جسم نوراني من نار، جسم لطيف من نار. والملائكة أيضا أجسام مش أعراض، فالجن أجسام والملائكة أجسام وليست أعراض. هذا هو الرجع عند مذهب أهل السنة، أن الملائكة أجسام وأن الجن أيضا أجسام، ولكن نحن لا نراها في الحس. ولكن الجن جسم خلق من نار، قادر هذا الجسم اللي هو من نار أن يخترق الجسم اللي هو من طين فيسير منه مجرى الدم. وده في الواقع، انت لو جلست بجوار جدار خلفه نار، من خلف هذا الجدار النار، تجد ان النار اخترقت الجدار، ثم بعد ذلك اخترقت الحرارة جسمك فغلى منها عروقك ودمك، وتلاقي نفسك الدم جري فيك من الدفء والحرارة الشديدة، فاذا زادت قد تلسعك وتضرك. فالشيطان كده يقدر يخترق هذا الجسم الكثيف ويجري من ابن آدم مجرى الدم، وتجد الإنسان الغضبان فيه نفس تأثير الحرارة اللي بتيجي من النار، لأنه الشيطان من نار يجري في الدم. تبص لأي إيه يقول لك الدم غالي في عروق، مش الناس بتقول كده؟ نار، الدم غالي في عروق، كلام حق بالتجربة والواقع والحس. يوم ما يغلي الدم في عروقه يعني الدم يفور في عروق، يعني بقى خلاص يوم يظهر الغضب ويظهر ايه السباب والفسوق وكل حاجة، لان الشيطان بقى عايز يتكلم. بقى هيخرج من الشيطان الا الزبالة؟ ما بيخرجش منه الا الزبالة. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما تعالج الغضب تعالجه ايه؟ بانك تطفيه بالميه، تتوضى، لان النار تطفي بالميه. كل دي حقائق حتى العلم اثبتها. وهنا الواقع اثبت ان الشيطان يدخل في اجسام بعض الناس ويتكلم على ألسنته، وامتزاج الجسم بالجسم وارد في الطبيعه، جائز امتزاج جسم بجسم، مش مشكله، وارد في الطبيعه، جائز، ما فيهوش مشكله خالص، احنا بالتجربه عارفينه وشايفين. بل انت نفسك جسمك مكون من ايه؟ من اختلاط عناصر التربه كلها مع بعضها، وكل عنصر لحد ذاته كده ما هو جرم، يختلطوا مع بعض يعملوا الجسم الانساني كله. والجسم الانساني ما هو الا جرم، لكنه سميناه جسم ليه؟ لانه مكون من اجزاء بس. ما هو الجسم جرم، لكن زاد عن الجرم وتكونه من اجزاء بس، ادي كل حاجه. لكن الجرم غير مكون من اجزاء، حاجه بسيطه، جوهر، يعني سموه جوهر او جرم. فبيقول انتهيت الى رجل وقد صرعه الشيطان، يعني كان مصروع بيجي له مس جن، فجعلت اؤذن في اذنه علشان يطرد الشيطان ان كان كافرا لا يتحمل الاذان، لان الشيطان اذا سمع الاذان ادبر وله درات كما اخبر صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما ينتهي الاذان يرجع حتى يخطر بين المرء وصلاته، فاذا اقيمت الصلاه ادبر وله درات، وبعدين اول ما يبتدي في الصلاه يرجع تاني عشان يشغله. خناس، وسواس خناس، سموه الوسواس الخناس عشان كده. فجعلته أذن في أذنه، فدل على أن علاج المصروع بالجن تأذن في أذنه، مش تجري ورا الدجالين بقى وتجيب مش عارف بيضة حمامة يتيمة ودم غراب عنده ريشة بيضة في جنب ودنه اليمين، والشغلانات اللي بيعملوها العالم الغريبة دي. حكاية سهلة الحكاية، ما تجريش ورا الدجالين ولا تقول أصل الراجل ده بيعالج الجن، يعالج الجن، كل الناس تعالج الجن، أذن. ولا تروح وراء الرهبان في الكنائس زي في الصعيد، ساعات بعض الناس تروح للكنائس، وهنا كمان أنا ما أعرفش والله، يعني أنا سمعت إنه في الصعيد بس، جهل جهل. لكن الأحسن أذن خلاص، أنت شاكك إن هو ده مس من الشيطان، أذن في أذنه، لو خف يبقى فعلا مش من الشيطان، وده خف، ما خفش يبقى مرض نفسي، عالجه بقى عند دكاترة الأمراض النفسية، ياخد جلسة كهرباء، ياخد شوية أدوية، ياخد بتاع، يتصرف معاه بقى. يعني مش كل واحد يتخبل كده يبقى من الجن، يعني ممكن تبقى أمراض نفسية. فالحكاية سهلة، يعني ما تقعدش تلف وتدوخ نفسك، أهو الشيخ أهو، لا الراجل مصروع أذن في أسره، خلاص سهل، علاج سهل واضح جميل ونبوي، وعلاج جميل، تقرأ آية الكرسي. مش موشرت 11 مرة إن شاء الله تقرأ، مين قال 11؟ تجربة، ما أنا بقولك تجربة الصالحين، تجارب الصالحين، لكن قد تكفي مرة، واخد بالك زي، لكن هو تجارب الصالحين، يقول لك اقرا 11 مرة، ويقول لك والله أحد مش عارف 12 مرة، ويقرا مش عارف 30، ويمكن تروح للشيخ تاني يقول لك اقرا 40 مرة، تجارب، كلها تجارب، لكن الحكاية سهلة، أسهل مما تتصور. تأذن في أذن وتقيم في الأذن اليسرى، لو خف يبقى خلاص كان مصروع، ما خفش يبقى ده مرض نفسي. فجعلت أؤذن في أذنه فناداني الشيطان من جوفه، فدليل على جواز أن يتكلم الشيطان على لسان المصروع، وعلى أن الأذان لم يخرج الجن من جسد المصروع إن كان الجن مسلم، لأن في من الجن مسلمين، يبقى يخرج الشيطان الكافر لكن ما خرجش الجن المسلم، والجن المسلم ده غالبا ما يأذيش، غالبا ما يأذيش حتى لو حصل اتصال، غالبا ما يأذيش في الغالب كده، لانه مسلم يخاف، يخاف لحسن يقابل ربه ويعاقبه، زي ما انت ماشي في الشارع تخاف تأذي واحد اضعف منك، ما هي نفس الحكايه. طب هو مين اللي حجب الاضعف منك انك تأذي؟ ايمانك وخوفك من الله. كذلك الجن المسلم ما تقلقش منه، مسيره هيمشي كلهم في حال طريق، واخد بالك؟ طبعا الانس والجن مكلفون. فقام قال له ايه؟ دعني اقتله، يعني طلع جني مسلم قروبه فاهم، عالم، عارف اعتقاد اهل السنه والجماعه، وبيكلم عالم بقى علشان يقول له سيبني بس، ده انا بادبهولك، ده انا جاي له بادبه. دل على ان الانسان لما يكون من اهل البدع يكون اقرب للمس الجني من الناس غير المبتدعه، يبقى الاستقامة عصمة من تلاعب الجن والشياطين. الاستقامة على الطريقة عصمة. فلأن الرجل ده من أهل الزيغ والأهواء والبدع ما كانش عنده هذه العصمة الحماية الكافية فوقع في الأزمة دي. علشان كده شوف أن العلم والاعتقاد السليم عصمة، عصمة ليك حتى من الجن حتى من المس. فقال له دعني أقتله فإنه يقول القرآن مخلوق. دل على أن أهل التصوف يقولون أن القرآن ليس بمخلوق، مش كده برضو؟ مش ده اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ طيب يعني هم مبتدعين مش مبتدعين. وقال ابن عطاء إن الله تعالى لما خلق الأحرف، شوف علاقة الكلام ببعض، علماء اتكلم لك على القرآن وإنه مش مخلوق، طب بس القرآن أحرف، والأحرف بتحتاج عشان تنطقها إلى زمن وإلى حركة جوارح وإلى نبرة وإلى موجات تضغطية كده اللي هي الموجات الصوتية عشان تسمح، عبارة عن ميكانيكال ويفز اللي هي ايه، غير الضوء. الضوء ده الكتروماجنتيك، كهرومغناطيسي، بيمشي بسرعة عجيبة بالنسبة للصوت. يعني الصوت يمشي بسرعة الزحلفة بالنسبة للضوء، الضوء يمشي بسرعة الطيارة، ده الضوء، والصوت ماشي بسرعة الزحلفة. علشان كده انت تشوف البرق وبعدها بلحظات تسمع الرعد، مع انه هما الاثنين كانوا في وقت واحد، بس على ما ده وصل لك شفت الصورة بتاعته وبعدين تسمع صوته بعدها بفترة، لان الصوت جاي ايه بسرعة بطيئة والتاني جاي مسرع. خدت بالك؟ وطبيعة الصوت غير طبيعة الضوء. الضوء كهرومغناطيسي، موجات كهرومغناطيسية تتفاوت وتختلف اطوالها الموجية. انت بتشوف قدر معين من الموجات الكهرومغناطيسية اللي هو محصور بين الأحمر والبنفسجي اللي هو الطيف بس، وليس الضوء هو كل الطيف. ده القدر اللي بتشوفه انت من الضوء قد كده، والضوء من السقف ده للأرض، يبقى القدر اللي انت بتشوفه من الضوء قد كده بس اللي هو النور، اللي هو بين الأحمر والبنفسجي اللي هو الطيف. طب ما في فوق حمراء وفي تحت بنفسجي، يبقى كل الموجات الفوق الحمراء والتحت بنفسجي أنت لا تراها، مخلوق منها الملائكة. وعلشان كده الملائكة مخلوقة من ضوء، لكن ليست لك قدرة، عينك ليست لها القدرة على رؤية هذه الأطوال الموجية اللي مخلوقة منها، لكن الديك عينه بتقدر تشوف هذه الأطوال الموجية فيشوف الملائكة. فأول ما يشوف الملائكة الديك يأذن، لأن عينيه بتشوف أطوال موجية أطول من الأطوال الموجية بتاعتك أنت. يعني إذا كنت أنت بتشوف حيز قد كده من النور، فالديك بيشوف حيز قد كده، فيقدر يشوف أكتر ما بتشوف أنت. الحمار عينه بتشوف موجات اللي مخلوق منها الشياطين، فقد تكون الشياطين مخلوقة من فوق الحمراء والملائكة مخلوقة من تحت البنفسجي، لأن تملي اللي فوق الحمراء تدي حرارة مع النور، والتانية ما تديش حرارة مع النور. فهمت؟ فيجي لك الحمار عينيه تقدر تشوف الشيطان فينهى، فجعل أنكر الأصوات تدل على أنكر المخلوقات، وجعل صوت الديك اللي هو التأذين وهو نوع شريف يدل على أشرف المخلوقات اللي هي الملائكة لطهره سبحانه، بديع في خلقه وترتيبه. كل ده جائز عقلنا، احنا بنتكلم بالطبيعة، طريقة الدكتور زغلول النجار سهلة مقبولة يا عقل، عشان يقول لك ما فيش ملائكة أصلا مش شايف، وانت شايف ايه أصلا؟ ده انت مش شايف الا الحتة دي بس، الا الحتة دي بس، ده شغلانة كبيرة انت شايف فين. طب فين الأشعة السينية؟ بتشوفها منين؟ ما شفتهاش. والأشعة السينية اللي هي بتخترق جسمك، يعني ضوء يخترق جسمك عشان يصور العظمة، تقوم تعمل أشعة هناك يقول لك أنت عندك كسر، لا ما عندكش كسر، لا المفصل حلو لا المفصل عيان. عرفها منين؟ ضوء اخترق جسمك الكثيف وجاء عند العظمة ما اخترقهاش، يروح هو مصور لك العظم. اهي ده نوع من الضوء، عنده القدرة انه يخترق الكثيف، خلقه الله. انت وجدت اثره في الاشعة لكن ما شفتوش وهو منطلق. انت تروح عند دكتور الاشعة يقول لك خد نفس، اكتب النفس، تك اطلع صورناك، شفت حاجة طلعت؟ مع ان في ضوء طلع صورك خبط في جسمك واخترقه وطلع تاني. فهمت ازاي؟ يبقى انت مش شايف حاجات كتيرة قوي. فلما في من المخلوقات ما لا تراها، عايز تشوف ربك؟ ده انت غريب قوي يا اخي، حاجة غريبة. وقال ابن عطاء ان الله تعالى لما خلق الاحرف، يبقى لما جاء اتكلم على القرآن وقلنا انه ليس بمخلوق، تعلق في ذهن الانسان تصور ان القرآن عبارة عن، بالنسبة لنا عبارة عن حروف وكلمات وصوت مسموع وحنجرة وتحرك شفتين ولسان، وفي حروف بقى ايه شفتية وحروف حلقية وحروف لسانية وحروف شغلانة انواع بقى على حسب مخارج الحروف، وكل هذه الاشياء المتعلقة بالحروف مخلوقة، بل الحروف نفسها مخلوق. فازاي بقى القرآن مش مخلوق ويبقى الحروف مخلوقة؟ فهمت الشيخ؟ عشان كده جاب لك بعد ما قرر ان القرآن ليس بمخلوق، عايز يقرر بعد ذلك ان الحروف مخلوق. فهمت ازاي؟ عايز يبين لك معنى جديد تاني علشان تفهم الامور على حقيقتها. وقال ابن عطاء ان الله تعالى لما خلق الاحرف، يبقى الاحرف هي مخلوق. هل الله سبحانه وتعالى، عشان يبين لك ان كلام الله سبحانه وتعالى ليس بحرف لأن الأحرف مخلوق، بل الكلام يطلق في الحقيقة ويقصد به الكلام النفس. ويقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك، فجعل الكلام النفسي قول. مش كده ربك سمى الكلام النفسي إيه؟ قول. أهو ويقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر ما قتلنا هاهنا. قالوا كده في نفسهم، ما قالوش بحروف. يبقى ادي مثال ربنا جعله فيك، لان الله خلق الانسان ادم على صورته فجعل فيه كلام على صوره الكلام التي هي الكلام النفسي القديم، حتى تعلم ان كلام الله لا بحرف ولا صوت، لان الحرف والصوت مخلوق. فيبقى القران قديم لانه صفه من صفات الله عز وجل، اما النطق به فمخلوق. هو عايز يميز لك من الاثنين دول. فهمت بقى المسألة؟ وقال ابن عطاء إن الله تعالى لما خلق الأحرف جعلها سرا له، خلق الأحرف وجعلها سر ما يعرفوش حتى الملائكة سبحانه وتعالى. فلما خلق آدم عليه السلام بث فيه ذلك السر، وعلم آدم الأسماء كلها اللي هي الحروف، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. ما يعرفوش الحروف الملائكة، فجأة بصوا لقوا سيدنا آدم بيرطن بكل اللسان. إيه ده؟ سجد، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. خدت بالك؟ إن الله تعالى لما خلق الأحرف جعلها سرا له، فلما خلق آدم عليه السلام بث فيه ذلك السر، وعلم آدم الأسماء كلها، ولم يبث ذلك السر في أحد من ملائكته، فجرت الأحرف على لسان آدم عليه السلام بفنون الجريان، فجعل الأحرف مطابقة لمعاني خلقها سبحانه وتعالى ودل عليها. فلما تكلم سيدنا آدم بالأحرف دلا على المعاني التي كان لا يعلم أسماءها الملائكة، عرفوا الملائكة أن سيدنا آدم مفضل عليه. بفنون الجريان وفنون اللغات فجعلها الله صورا لها، يعني جعل الله المعاني، جعل الله الأحرف صورا للمعاني، صورة للمعاني. فالمعنى المعنى زي الرحمة، فجعل الره والحاء والميم والتاء المربوطة صورة تشوفها كده مكتوبة الرحمة، على المعنى المعنوي اللي هو أنت تستشعره في نفسك ولا تستطيع أن تعبر عنه. إلا بهذا اللفظ، لكن قد يتسع المعنى على اللفظ. فهمت إزاي؟ صرح. يعني إيه حديث النفس؟ نحن قلنا أن كلام الله سبحانه وتعالى لا بصوت ولا حرف ولا آلة ولا جارحة، وبنديله مثال فقط وليس يبين الكيفية تقريبي. زي تقول طب هل في كلام إلا بلسان وحرف وصوت؟ نقول لك آه يا أخي، لما ننفي هذه الأشياء ونثبت أن الله له كلام، بنثبت له الكلام ولا ننفي الصفة؟ يقول ما أنت لو نفيت هذا الكلام نفيت الصفة. نقول له لا، أنت انظر في نفسك، أنت عندك كلام نفسي لا بصوت ولا حرف ولا فعل. يقول آه فعلا أنا عندي كلام في النفس لا بصوت ولا حرف. نقول إذا كانت كده فيك، مستبعد أن الله سبحانه وتعالى يكون فيه صفة تليق به؟ فهمت إزاي؟ مش معنى كده أن كلام الله مطابقا للكلام النفسي عندك، لا، ده تشبيه فقط علشان نعقل الصفة، فقط تشبيه، تشبيه تمثيلي بس. صرح ابن عطاء القول بأن الحروف مخلوقة، يبقى عرفنا أن القرآن قديم لأنه صفة من صفات الله تعالى، ولكن نطقي بالقرآن مخلوق. في فرق بين نطقي بالقرآن وبين القرآن كصفة من صفات الله عز وجل. أدي الكلمة، فهمت بقى المعنى؟ وقال سهل بن عبد الله: إن الحروف لسان فعل لا لسان ذات، والأفعال مخلوق، الأفعال كلها مخلوق. فبيقول إن الحروف دي أفعال، فلازم تكون مخلوق لأنها لسان الفعل. إن الحروف لسان فعل لا لسان ذات، لأنها فعل في مفعول. واضح. قال: وهذا أيضا تصريح بأن الحروف مخلوق. يبقى قالوا أن الحروف مخلوقة وقالوا أن القرآن قديم. شفت بقى كلامهم جميل اهو. مين بقى اللي يقول عليهم مبتدعة؟ هو اللي مبتدع بقى اللي بيقول كده. أشوفه بس اللي بيقول كده، هاته، ما أنا شفتهم كتير من خلال. وقال الجنيد: القرآن إذا نسب إلى الله فهو صفة قديمة يدل على كلام الله، صفة قديمة قائمة بذاته سبحانه وتعالى لا بصوت ولا فعل ولا حرف. واضح. أما إذا نسب إلى العبد فعلا واكتسابا فهو مخلوق، لأنه تلاوة وقراءة وتحرك اللسان وتحرك شفتين وتعلق بزمان. فإذا كتبته بيدك كانت الكتابة نفسها مخلوق مكتسب. مش القرآن ده كلام الله؟ خلاص، إذا نسبته إلى الله فقد نسبته أنه صفة قديمة ليست حادثة، لأن لا تحل في الذات الحوادث. فهم؟ أما دي يقول طب بس الكلام إحنا ما نعرفوش إلا بصوت وفعل وحرف. فهمت إزاي؟ نقول هذا كلام المخلوق، وفي المخلوق كلامان: كلام نفسي لا بصوت ولا فعل ولا حرف، فهمت؟ ولا لا بصوت ولا حرف ولا نبرة ولا جارحة، يعني اللي هي الجوارح اللي هي الآلة المخارج. فهمت؟ فنقول الكلام النفسي كذلك يطلق عليه كلام، وهو لا صوت ولا آلة ولا جارحة. واضح؟ فهمت المعنى؟ أيوة. سم بتقول إيه؟ تعلق الصفة بخلق الأحرف حتى يكون هناك واسطة يصل مراد الله إلى خلق. وربنا تعبدنا بالوسائط، وهيكلمك كده مباشرة ولا بالواسطة؟ هيكلمك بالواسطة. ليه؟ لأنك أنت المحتاج للواسطة وغير محتاج له، لأنك ضعيف محتاج للواسطة، لأنه لو كلمك كفاحا ما تحملت ولما أديت مراده منك. فهمت إزاي؟ فأراد أن يخلقك صالحا لما خلقك لأجله، وهو التعامل مع الأكوان وعمارة الأكوان. فإن كلمك مباشرة بلا واسطة ما تحققت هذه المصلحة المراد من الاختبار. فأراد أن يكلمك بالواسطة فكلمك بواسطة فجعل هذه الواسطة هي الأحرف، والأحرف علمها للملك، فعلمها الملك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاطبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرأ. سهلة سهلة إن شاء الله. طيب كلمه تكليما. تكليما هنا دليل على الحقيقة، دليل انه مش كلام مجازي، واخد بالك؟ يعني المفعول المطلق دل على ان الفعل يحمل على الحقيقة لا على المجاز، فيكون كلام على الحقيقة، لكن يكون كلام يليق بالله عز وجل. هتفتكر انت كلام الله هيبقى زي كلام المخلوق بالصوت والنبرة ويأتي من جهة ويحتاج لحيز ينتقل فيه؟ انت متصور هذا؟ إذا تصورت هذا تبقى مخطئ. ليه؟ لأن هذه كل الأشياء دي مخلوقة، فإن توقفت صفة الله على مخلوق فتكون مخلوق. فهمت إزاي؟ إن توقفت صفة الله وهي الكلام على أشياء مخلوقة وهو حيز ينتقل ونبرة وموجات وأحرف وكل هذه الأدوات مخلوقة، تبقى ظننت أن صفات الله مخلوقة حادثة ولا يحل في القديم الحادث. واضح؟ ولكن العقل يقول أنه كلمه تكليما حقيقيا، لكن لا بصوت ولا فعل ولا إيه ولا نبر، وجاءه لا من جهة، سمعه لا من جهة، ولم يسمعه بأذنه فقط، بل صارت كل ذرة فيه أذن تسمع، لأن كل ذرة فيه مخلوقة لله عز وجل. كذلك عندما ترى الله يصير كل ذرة فيك لها عين تبصر، فلا تراه بعين واحدة وهي العين الجارحة، بل تراه بأعينك كلها. واضح؟ بس لا يعني أمر سهل إن شاء الله. عارف هتعرفه كويس قوي إمتى؟ إن شاء الله يوم الأيام إن شاء الله، لما ندخل الجنة وتسمع كلام الله عز وجل ويقرأ عليك سورة الرحمن. واخد إن شاء الله ربنا يجمعنا. وقال الجنيد في جوابات مسائل الشاميين: التوكل عمل القلب، والتوحيد قول اللسان. يعني جعل ان التوكل ده نوع من التوحيد، بس توحيد القلب هو التوكل. التوكل يعني الاعتماد على واحد، واللسان الاقرار بواحد. فهم؟ يبقى التوكل والاعتماد على واحد ده عمل القلب، والرضا بقضائه والاستسلام لامره، فدي كلها أعمال القلب. والتوحيد قول قول القلب، يبقى في عمل وقول. يعني القلب له عمل وله قول، زي ما اللسان والجارح زي جسمك الظاهر ليه عمل واللسان له قول، القلب كذلك له عمل وله لسان وليه عين برضو يسموها البصيرة. والقلب برضو القلب يطلق على الإنسان الباطن اللي جواك، وهي حقيقة نورانية جعلها الله سبحانه وتعالى محلا لالتقاء الروح والنفس. فلما تلتقي الروح مع النفس تعمل قلب، تتقلب بين طلبات النفس وطلبات الروح، متقلبة. عشان كده سموه قلب، عشان قاعد يتقلب كل شوية، يعني عايز يرقى ويعلو لمتطلبات الروح، وبعد شوية يلاقي نفسه عايز يتدنى ويسفل لمتطلبات الايه البدن اللي هي النفس الشهوة والهوى، فيفضل متقلب بهذا. التوكل عمل القلب، والتوحيد قول القلب. قال: هذا قول أهل الأصول، إن الكلام هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار. يبقى الكلام بالنسبة للقلب هو المعنى، وبالنسبة للقالب هو الحرف والصوت. فهمت ازاي؟ وعلشان كده انت ساعات تكلم الناس تقول لهم كلام، يقوم اما يجي يبلغك المعنى، ما يبلغش اللفظ، لانه ما بيسمعك. وعليكم السلام. بيسمع اللفظ لكن إصغاء كله للمعنى. فتلاقي لما يجي يعبر عما سمع يعبر عما فهمه لا عما سمعه، فيبقى القلب لغة المعنى، فهم؟ والجوارح لغتها الأحرف والألفاظ، فهمت بقى الحكاية؟ وعشان كده تلاقي ساعات الناس تخبر خلاف ما تسمع، لأنها بتخبر المعاني التي فهمتها مما سمعت. إن الكلام هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وعلى شكل الكلام اللي طالع من القلب يخبر عن معان تجول في القلوب، فتلاقيها تمس القلوب. لكن لما يبقى الكلام خارج من الجوارح بس وليس له معنى في القلب، تجد الناس تبقى تسمعه اتنين لأنه ما مسش قلبها، مع أنه قد يكون منمق أكثر من الكلام التاني اللي طالع من القلب. يعني ممكن واحد يقول كلام طالع من القلب كلام مش منمق عادي كده، لكن تلاقيه مس قلبك لأنه طالع من واحد شاعر بيه، غير أما واحد تاني كده حافظ أشعار وراجل لبق وعنده ألفاظ إيه بتاع يقعد يقول برابانت يا سائل حلاوة دي مش عايز يقف، لكن تلاقي نفسك إيه مش قادر تقعد تسمعه نص ساعة، أو لو قعدت كمان تبقى قاعد مبسوط متلذذ بكلامه، لكن بعد ما يمشي هو كان بيقول إيه؟ بيقول الله ما فاكر، هو كان بيقول كلام حلو خلاص، لأنه لم يعلق في قلبك أي معنى مما قاله. لكن ممكن واحد تاني يقول لك كلمتين تبص تلاقي الحكاية تأثر فيك تأثير بالغ دون أن تشعر. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلامه جوامع الكلم، وكان بجوامع الكلم القليل ده المعدود ده يغير الإنسان أمامه من الكافر إلى الولي في لحظة، لأن كان يكلم القلوب صلى الله عليه وسلم. ومن أوتي مفاتيح القلوب فقد أوتي بقى الخير كله، والنبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح القلوب بين يديه صلى الله عليه وسلم. وقال الجنيد في جوابات مسائل الشاميين أيضا تفرد الحق بعلم الغيوب، فعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. سهلة يعني الله سبحانه وتعالى تفرد بشيء بكل شيء غاب عنك يا مخلوق، فعلم كل ممكن إذا كان موجودا كيف يكون، وإذا كان معدوما كيف يكون، وحلم كل معدوم ممكن إيجاده لو وجد كيف يكون في حال وجوده وهو معدوم، لأنه ده علم كشفي سبحانه وتعالى. ده طبعا بيرد على المعتزلة، سيدنا الإمام الجنيد بيرد على المعتزلة اللي هم كانوا يقولوا أن الإنسان يخلق أفعاله وأن الله لا يعلم اختيار العبد قبل اختياره وإلا كان مجبورا، فهمت ازاي؟ فبيقول لهم لا، ده ربنا يعرف، مش اختيار العبد اللي هو حيكون بعد لحظة، ده يعرف لو اللي ما اختاروش لو اختاروا كان حيغير رأيه كمان، ده مش يعرف اللي حيختاروا بس، ده يعرف اللي يختاروا واللي مش حيختاروا كل واحد على جهة كيف يكون. فهو بيبالغ في الرد على ايه؟ على المعتزل. وقال الحسين بن منصور من عرف الحقيقة في التوحيد سقط عنه لما وكيف. يا سلام، أصل لما وكيف ده اعتراض، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالموحد لا يسأل الله لما وكيف، لما يا ربي رزقت هذا وضيقت على هذا، لما يا ربي أمرضت هذا وعافيت هذا، لما يا ربي خلقت هذا كافرا وخلقت هذا مؤمنا، لما ولما وكيف يا ربي تفعل ذلك بي وأنا لم أعصك من قبل، وكيف وكيف. كل ده كلام الناس الأونطجية اللي هم مش فاهمين حاجة ومش متعلمين الأدب مع الله، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فأنت هتسأل ربك لا يسأل عما يفعل، ده الملائكة ما تسألوش، الملائكة اللي هم في حضرة قرب القربة ما يسألوهوش، فكيف تسأله أنت؟ فعلشان كده الواحد إيه بيقول لك اللي يعرف حقيقة التوحيد ما يعرفش لما وكيف، خلاص ما يجيش في باله الاعتراض، أصل لما وكيف اعتراض، اعتراض على القضاء وعدم الرضا بالمقضي، فنحن مطلوب اننا نرضى بالقضاء ولا نتحجج به لانه غيب، ونقبل المقضي ولا نقنط مما أقامنا الله فيه. فالمقضي هو ما ظهر من القضاء، والقضاء هو ما غاب عنه. واضح؟ أخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت جعفر بن محمد يقول قال الجنيد أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد، يعني التفكر في عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم إحاطته سبحانه وتعالى وعظيم عموم فضله على العباد وعظيم حلمه على من عصاه وغفل عنه وعظيم كرمه على الأكوان سبحانه وتعالى. هذا التفكر ده في حد ذاته من أعظم العبادات عند أهل التصوف، وكان بعضهم يصل إلى الله بالتفكر أكثر منه بعبادات الجوارح، ويقولوا تفكر ساعة خير من عبادة ألف سنة، لأن عبادة ألف سنة عبادة الجوارح، ولكن التفكر عبادة القلب، وعبادات القلب أقوى، لأن القلب محل نظر الله عز وجل والجوارح محل نظر العباد. فالجوارح قد تفعل الأشياء وفيها الرياء، أما القلب فلا يفعل إلا لله. فإذا انتفت الشهوة والهوى من القلب صار العمل كله لله. وقال الواسطي ما أحدث الله شيئا أكرم من الروح، صرح بأن الروح مخلوقة بالإجماع، بإجماع أهل السنة الروح مخلوقة، خدت بالك؟ ونفخت فيه من روحنا، الناس الأونطجية فاهمة يعني ربنا حل فيه، وأن النسبة هنا نسبة تبعيد، ولكن الحقيقة أن الإضافة هنا إضافة تشريف، أي من روحنا التي خلقناها. فالله سبحانه وتعالى خلق الروح وجعلها، وهل الروح جسم ولا جوهر ولا عرض؟ خلاف على ثلاث مذاهب، والراجح أنها جوهر، الراجح أنها جوهر في علماء كلها أهل السنة. أي دي أمور بقى لا تفصل من ورد قضية. الجماعة الوهابية عند كل حاجة عندهم عقيدة، تصلي في الجامع اللي فيه قبر ولا ما تصليش كفر، يا إما إيمان الله، احنا بنقول يجوز ولا لا يجوز، يعني دي أمور فرعية. لا لا، ده عندهم كل حاجة كفر أو إيمان. عندهم الشرك ده يعني حاجة هوى، التوحيد عامل زي كوباية كده فجأة يدلق يبقى كفر، مسألة مش بالصورة دي. يعني في أمور حتى داخل العقيدة، شوف داخل العقائد تفاصيل التفاصيل قبل للمناقشة، ويبقى جميع الأطراف ناجين، زي الفرق بين الإرادة والمشيئة، هل هما واحد ولا مختلفان ولا بينهما عموم وخصوص. كلام ربنا يريد وربنا يشاء، هل الإرادة هي المشيئة ولا المشيئة هي الإرادة، ولا الاثنين زي بعض مترادفان ولا مختلفان. يجي الماتوردية يناقشوا الأشعرية، والأشعرية يناقشوا الماتوردية، والكرمية يناقشوا مش عارف مين، شغلانة طويلة. فهمت؟ يعني مش كل حاجة يقول لك أصل الخلاف في الفروع الفقهية بس، إنما في العقيدة لا، عقيدة أنه مش عارف العقيدة أصلا. لو درس العقيدة يعرف إن فيها أيضا فروع قد يختلف فيها العلماء ولا تؤثر، فيهاش مشكلة. زي الروح، حقيقة الروح هل هي جسم ولا جوهر ولا عرض؟ ثلاث مذاهب، أضعفها أنها عرض، وأرجحها أنها جوهر، ولكن أغلب الأصوليين قالوا أنها جسم، واخد بالك؟ والله أعلم بحقيقتها، كل الروح من أمر رب وما أوتيته من العلم إلا قليل، لكن مخلوق، لكن الروح مخلوق. علشان كده إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا كان النصارى يعني طالعين فيها أو يقول لك أصل سيدنا عيسى أنتوا بتقولوا عليه روح الله. واحد كان بيناقشني كده دكتور معانا، بيقول ما احنا بنقول في سيدنا عيسى اللي أنتوا بتقولوه، اشمعنا بتقولوا علينا احنا كفار؟ بيقول لي كده. قلت له والله لو بتقولوا في سيدنا عيسى اللي احنا بنقوله تبقى أنتوا كفار برضه. قال لي ليه؟ قلت له عشان ما بتقولوش سيدنا محمد رسول الله. ما دي الحقيقة، ما لازم يقول زي ما بنقول سيدنا عيسى وبعدين يقول سيدنا محمد رسول الله كمان. فهو ابتدى معايا يقول لي ايه، يقول لي استنحى بنقول في سيدنا عيسى زي اللي انتوا بتقولوه بالظبط، وبتقولوا علينا ليه كفار؟ قلت له ما انتوا برضو لسه كفار حتى لو قلتوا زي سيدنا عيسى، عشان ما قلتوش سيدنا محمد رسول الله. ده كان على اي حال يا سيدي انتوا بتقولوا ايه سيدنا عيسى؟ فقال لي احنا بنقول عليه روح الله. قلت له طب ما احنا بنقول عليه روح الله، لكن انتوا بتقولوا روح الله يعني ذات الله، واحنا بنقول روح الله اضافة تشريف، اي انها روح مخلوقة من الله. فالفرق كبير بين اعتقادك روح الله هي ذات الله، وبين روح الله هي اضافة التشريف، وان الروح مخلوق. واخد بالك ازاي؟ اتكبس لكن لسه مسيحي برضه. لكن مهم انك انت تبقى عندك الرد على العالم دي، لان احنا الوقت في زمن حوار الاديان، وربنا قال لك ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، كان الايه دي نازله لينا احنا حوار الاديان يعني. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون سبحانه وتعالى. قال الأستاذ الإمام زين الإسلام أبو القاسم رحمه الله: دلت هذه اللي هو بقى إيه اللي هو الإمام القشيري، دلت هذه الحكايات على أن عقائد مشايخ الصوفية توافق أقاويل أهل الحق في مسائل الأصول. يبقى كابسة، كابسة للناس اللي بيقولوا أنهم أونتاجية وأنهم ضلالية، وكابسة للي يألفوا كتب كتاب عليها ضلالات الصوفية، ضلالات دمت الضلال. لا، ويجيب لك نقول ومشطورة زي لا تقربوا الصلاة، وشو بيقولوا لا تقربوا الصلاة يا عم وأنتم سكارى؟ والله فين؟ ما نقلتش ليه وأنتم سكارى؟ يقول لك لا والله مكتوبة كده لا تقربوا الصلاة. طب ما هي والله مكتوبة كده في القرآن برضو، بس كمل الجملة. هي طريقتهم كده. وقد اقتصرنا على هذا المقدار خشية خروجنا عما أثرناه، هي حقها أثرناه من الإيجاز والاختصار. فصل. قال الأستاذ زين الإسلام أبو القاسم أدام الله عزه: وهذه فصول تشتمل على بيان عقائدهم في مسائل التوحيد ذكرناها على وجه الترتيب. هيجيب لك بقى إيه عقيدتهم كده ورا بعض بتكرار كثير، يعني تقريبا خلاصة اللي احنا قلناه، لكن هو هيقوله بقى ورا بعض كده. ذكرناها على وجه الترتيب: قال شيوخ هذه الطريقة على ما يدل عليه متفرقات كلامهم ومجموعاتها ومصنفاتهم في التوحيد، يعني هو زي ما تقول ايه استقرأ جميع اقوالهم في كتبهم، في كتبهم التي تدل على عقائدهم، وحاول يلخصها لك في الايه في الجملة المختصرة اللي جاية دي. ان الحق سبحانه وتعالى موجود يبقى اثبت الوجود له، قديم اثبت القدم له يعني لا اول له، لا اول له، واحد اثبت انه لا شريك له، حكيم يعني سبحانه وتعالى يقدر الأمور بحكمة سبحانه وتعالى، قادر أي على إيجاد كل معدوم أو إعدام كل موجود أو إيجاد وإعدام كل ممكن، لأن قدرته متعلقة بالممكنات سبحانه وتعالى. فيبقى قدرة الله متعلقة بالممكن، مش متعلقة بالواجب ولا بالمستحيل. ليه مش متعلقة بالواجب ولا بالمستحيل؟ لأن المستحيل يستحيل ثبوته لذاته، فلا تتعلق به قدرة لأنه يستحيل ثبوته لذاته، لأنه مستحيل عقلي. فهمت إزاي؟ ولا تتعلق قدرته بالواجب لا لعجز القدرة، لكن لأن الواجب يستحيل انتفائه لذاته عقلا، مش لعجز القدرة بل لعدم تعلق القدرة بشيء يستحيل انتفائه لذاته. وعشان كده يجي يقول لك مش ربك على كل شيء قدير، هل هو قادر على أن يفني ذاته؟ يجي يسألك كده يقول لك مش ربك على كل شيء قدير، هل هو قادر على أن يفني ذاته؟ تقوم بعد تفكر أنت، ما تفكرش، تقول له الله سبحانه وتعالى ذاته واجبة الوجود، والواجب العقلي هو الذي يستحيل الانتفاء لذاته، وقدرة الله متعلقة بالممكن يا جاهل، غير متعلقة بالواجب. يروح ساكت، وإذا كان من أهل السعادة حيسلم، وإذا كان من أهل الخزلان والله لو جبت له لو شقت له الأمر زي ما شق سيدنا رسول الله الأمر لقريش، أسلم من أسلم وسبقت له السعادة، وكفر من كفر وسبقت له الشقاوة. قادر سبحانه سبحانه عليم؟ يقول لك هل هو قادر على خلق شريك له؟ مش قادر على كل شيء قدير. نقول له الشريك مستحيل عقله، يستحيل وجوده لذاته، فقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل. فهمت؟ نفس الحكاية، عليم سبحانه. وعليم دي صفة تدل على الانكشاف لا على الحدوث، صفة كشفية سبحانه وتعالى، فوق صفة السمع والبصر، فهو سميع بصير وعليم أيضا. فالسميع والبصير أي يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم ولو كان غير مسموع، ويبصر كل مبصر ولو كان غير مسموع، وهكذا. فكل صفة بتدي لك ملمح آخر، وهي صفات متعددة لذات واحدة. عليم قاهر، قاهر يعني غالب، قاهر فوق عبادي غالب لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. رحيم سبحانه وتعالى، صفة رحمة متعلقة بالخلق، وهي صفة من صفات الربوبية. مريد، والقادر مريد، مريد يعني له إرادة سبحانه وتعالى. وهل مريد الإرادة بمعنى المشيئة أم لا؟ الراجح أن هما الاثنين معنى واحد، وريح نفسك. سهل، الأشعرية قالوا كده، قالوا الإرادة والمشيئة واحد، وريحوا نفسهم. الماتريدية هما اللي إيه ميزوا بينهم، قال لك أن الإرادة أعم من المشيئة، فالإرادة هي تشمل كل شيء، أما المشيئة فلا تشمل إلا ما يرضاه الله، ما يرضاه الله فقط. لكن الإرادة تشمل ما يرضاه وما لا يرضاه، فتشمل الكفر والإيمان، تشمل الإيجاد والإعدام، دي الإرادة. ولكن أهل الأشعرية والاثنين الماتريدية والأشعرية أهل السنة، خد بالك، مش في بقى، مش زي الجماعة التانيين يقول لك الأشعرية أعوذ بالله، اللي الأشعرية أعوذ بالله، هل بيستعيذ بالله من الأشعرية؟ فهم ما يعرفش الأشعرية دول هم أهل السنة، أهل السنة اللي هم ترجموا فهم الصحابة لعلم التوحيد، هم دول اللي ترجموه، ونسب للإمام الأشعري مش عشان هو اللي ابتدعه، ده هو بس اللي ترجمه وكتبه، كما نسب علم الأصول للإمام الشافعي لأنه هو أول من صنفه وكتبه بعدما كان في عقول الناس. بس كما نسبت قراءة نافع للإمام نافع وهو لم يقرأها، ده اللي قرأها النبي لأنها انتشرت على لسانه، ونسبت قراءة أبو جعفر له لأنها انتشرت على لسانه، ولعاصم لأنها انتشرت على لسانه، بالرغم أنهم في القرن الثالث الهجري. فهمت ازاي؟ مع ان اللي قرأ القرآن كده سيدنا رسول الله. فأما نسب مذهب أهل السنة للإمام الأشعري لأنه انتشر على لسانه وأزال بحججه وبراهينه شبه المبطلين، بس فلما انتشر نسب إليه المذهب أهل السنة، لكن مذهبه هو مذهب الصحابة لعلمك، ترجم عما يقول في أذهان الصحابة، واتفقت وأجمعت الأمة على أن هذا ما كان يقول في أذهان العلماء السلف جميعا. رحيم مريد سميع سبحانه، يسمع كل مسموع. مجيد يعني عظيم سبحانه. رفيع يعني عظيم القدر، عالي القدر. متكلم سبحانه وتعالى. بصير، متكبر يعني متعاظم ومتعالي. قدير، هو القاهر والقادر والقدير، قدير بمعنى قادر لكنها صفة مبالغة، صيغة مبالغة. فعيل بمعنى فاعل. حي سبحانه وتعالى. أحد يعني الواحد أحد، الواحد في الأول والأحد في الآخر حتى يبين الفرق، فهو أحد لا يتجزأ، واحد لا يتعدد سبحانه. باق يعني دائم لا يفنى لا يزول سبحانه، باق. صمد، قالوا الصمد في اللغة هو غير الأجور، يعني ليست له جوف، وقالوا الصمد هو ما يحتاج إليه كل شيء وهو لا يحتاج لشيء، وأنه عالم بعلم سبحانه وتعالى. يعني الصفة لها تأثيرها، عالم بعلم، قادر بقدرة، قادر بقدرة أي بتأثير بفعل، أي أن قدرته لها تأثير في الخارج. فالقدرة صفة تأثير، مريد بإرادة، والإرادة صفة تخصيص، يبقى القدرة صفة تأثير، تأتي الإرادة صفة تخصيص القدرة، تخصص القدرة، تأخذ من القدرة على وفق العلم القديم، يبقى الإرادة تخصص القدرة على وفق العلم القديم. مريد بإرادة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، حي بحياة، باق ببقاء سبحانه وتعالى. لو لأن لو قلنا عالم بغير علم يبقى إيه؟ عطلنا الصفات. وهو لما يقول عالم بعلم، قادر بقدرة، يحاول أن ينفي التعطيل، بيرجع الفلاسفة. يعني في بعض الفلاسفة قالوا إن إيه، إن إثبات تعدد الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، فنفوا متعلقات الصفات، فوقعوا في مشكلة كبيرة. أيوه، وعطلوا الصفات. أيوه، حنيجة له يدان. أيوه، عليها الدور. وله يدان هما صفتان مش جارحتان، خد بالك، هما صفتان لا جارحتان، خد بالك. وله يدان هما صفتان يخلق بهما ما يشاء، يعني بهذه الصفات. اليد، اليدان هي القدرة والإرادة، أدي اليدين، يخلق بهما ما يشاء وفق العلم القديم، بس سهلة. ايه رأيك بقى اليدان دي حلوة بمعنى القدرة والإرادة؟ يعني لازم بمعنى الجريحة، يعني عايز تطلع ان ربنا ليه ايدين وصوابع بمعنى الجريحة؟ يعني يقول لك قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، يا عم الشيخ عايز يثبت الصواب يعمل لك صوابعه كده. الله، ايوه، احنا قلنا ان اي صفة فيها جريحة تنسب الى الله لازم بقرينة عقلية تصرفها عن معنى الجريحة، لأن العقل قال إن الله ليس بجسم. واضح؟ يبقى عندي قرينة عقلية دائمة كده، أروح نافي هذه الصفة بمعناها الحقيقي الذي يدل على الجريحة. كويس؟ وبعدين بعد كده إما أفوض فأقول ماليش دعوة فيبقى مفوض، أو أؤول أو مبتدي أصرفها عن معناها الظاهر بمعنى الجريحة إلى المعنى المجازي وهو معنى التأويل، واخد بالك، المرجوح لقرينة عقلية. الاثنين أسلم من بعض. لو قعدت في وسط مجسمة أول علشان تريح، لو قعدت في وسط ناس ما بتجسمش ما تأولش، فوض، هو ده الأجمل. لأن العلماء يعني اضطروا للتأويل في الرد على المجسمة. قبل المجسمة ما كانش فيه تأويل، كان كله تفويض، لكن لما حصل مرض التجسيم انتشر في الأمة فحاولوا يجتسوا هذا المرض، فاجتسوه بإيه؟ بدواء التأويل. أدي الحكاية. فلو المرض موجود أول، لو المرض مش موجود ما تاخدش الدواء، فوض زي الصحابة بس. لكن الاثنين ناجين. ما هو الأول أما يقول له يد، أولا هم مشكلتهم بيعملوا إيه؟ بيلعبوا لعبة. يبتدي لك الأول مقدمة، يقول لك أن الصفات يجب أن تصرف بمعناها الحقيقي لا المجازي. شوف الحقيقي، حط تحتها 500 خط وفوقها 500 خط الأول، لأن لو ما قالوش الكلمة دي كنا حنوافقهم في اللي هيجيبوه بعد كده. يعني لو ما قالوش كلمة حقيقي دي كنا حنوافقهم بعد كده، إحنا اختلفنا معهم عشان الكلمة اللي قالوها الأولي. قالوا الصفات تؤخذ بمعناها الحقيقي لا المجازي بلا تكييف. استنى بس، فيقول لك ايه، له عين العين بالمعنى الحقيقي ايه؟ الجارح. الجارح صح؟ بلا كيف، يعني واسعة خضرة مقلمة منقطة ما نعرف، لكنه ليه عين. شفت الأوانطة بتاعتهم بقى؟ يوم أثبت الجارحة أولا لأنه قال حسبتها بمعنى الحقيقي، وبعدين في الآخر تمحك بالبلكاف، قال لك بلا كيف، ده شغل عالم جهلة، شغل عالم جهلة وما جهلة فعلا. واخد بالك ليه بقى؟ لأن نفي الحقيقة يؤدي إلى التكثير، ونفي التكييف يؤدي إلى نفي التكثير، فكأنه أثبت ما نفاه، يبقى في الآخر كأنه ما قالش حاجة، يبقى جاهل أبيض يا ورد، ما قالش علم، فأثبت في أول السطر ما نفاه في آخر السطر، عشان كده ما قلناش عليهم كفار. عارف لو كانوا ما قالوش بلا كيف كنا كفرناهم وخلصنا، لكن هم لا عايزين يتعلموا ولا عايزين يكفروا، قاعدين كده يقلقونا. واخد بالك؟ ادي كل المشكله بتاعتها. وعلى شكل ابن تيميه لما قال الكلام ده سجنوه، ما عرفوش يكفروه. التقي الدين السبكي ضميره استريح وقال هو كافر وخلاص وراح نفسه، كان معاصر لي وقال انا رايي ان هو كافر، قال كان تقي الدين السبكي. الاستواء معلوم بمعناه الظاهر أنه هو حركة الجسم مستقرة على الشيء، وهذا معلوم أنه لا يليق بالله. والكيف مجهول أيضا، يعني لا تسأل عن الكيف إذا صرفناه عن معناه المعلوم عندنا، فلا تسأل عن الكيف، فوض. أدي معنى كلام الإمام مالك، لأن إزاي يفهموا معنى الاستواء بمعنى الاستقرار على الشيء؟ هل يصير محمولا؟ أين كان الله قبل خلق العرش؟ ولا العرش قديم بقدم الذات فيكون هناك مخلوق مع الله؟ نقول بقدم الأكوان ولا إيه بالظبط؟ العرش مخلوق صح؟ طيب خلاص، طالما العرش مخلوق هل يطرأ على الله تغير بعد خلق الخلق؟ لأن التغير علامة الحدوث، فإيه الاستواء لابد أن تكون لها معنى لا يدل على تغير. فهمت ازاي؟ بس فاذا لابد ان يكون لها معنى لا يدل على التغير، فيكون بمعناها اللي كل الناس بتفهمه. اما اقول استوى حسن مبارك على عرش مصر، يعني ايه؟ يعني صارت بيده مقاليد الامور، صارت بيده تدبير الامر والنهي. طب اشمعنى كده بنفهمها بالمعنى ده في المخلوق، مش عايزين نفهمها كده في الخالق؟ اذا كان المخلوق بنفهمها بهذا المعنى الذي يليق به، فازاي مش عارفين نسمعها نفهمها احنا في الخالق؟ وربك قايل كده في القرآن واضح، ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن. استوى على العرش إيه يا ربي؟ يدبر الأمر، واضح القرآن واضح، لكن هم اللي مش واضحين، هم اللي مش فاهمين. يقولك أصرف اللفظ على حقيقته، إلغي بقى حقيقتي دي، امسحها، أؤمن باللفظ لا على حقيقته التي توهم التكثير. بلا تكييف أكون مفوض، بتأويل أكون مؤول، والاثنين نجيه. فهمت ازاي؟ بس فهمت القصة بقى؟ بس أي نقول ان اليد ليست بمعنى الجارحة، والله أعلم بمراده، يبقى مفوض. بس سهل. العين لا بمعنى الجارحة، والله أعلم بمراده، وإن كانت العين في لغة العرب بمعنى الحفظ والإحاطة. فهمت إزاي؟ اليد قد تكون بمعنى العطاء والنعمة، يقول فلان له يد علي، يعني له نعمة علي وعطاء، وقد تكون بمعنى القدرة، فتحتمل هذا وتحتمل هذا. والقرآن عربي، وكثير من الآيات يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج، عربيا غير ذي عوج، يعني بيكلم عرب، بيكلم عرب، فطالما بيكلم عربي العربي يفهم. فهمت ازاي؟ والعربية اللسان مش العربية الجنس، العربية اللسان. ايوه يا سيدي. هل معرفة بالله بجمال من جهة العذاب؟ نعم. هل معرفة إجمالية تكث دون التفصيل؟ لكن هم للأسف هم بيفصلوا حاجات لا تليق ويعلقوها في المساجد، واخد بالك، عشان يخلوا الناس العوام طالعة نازلة يقروها، لا يليق. ويجاب له حديث الجارية بمعنى الجهة والعم يفهمه بمعنى الجهة، فهم أهل بدعة، ويعملوا ملصقات في كل المساجد ويعلقوها الله في السماء، ويجاب لك حديث الجارية لما يجي الإنسان ويعملها عقيدة ويعملها لك بحاجات ملونة ويعلقها للناس، يبقى هم بقى اللي بيتعبونا. لكن الإنسان العامي العادي ده لما تقول ينزل ربك إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول هل من مستغفر فاستغفر له، ما يجيش في باله يعني إيه النزول، حقيقي ولا مش حقيقي. اقعد كده، اقف كده بره في السوق كده عند الناس بتوع البرتقال اللي بره دول، وقول لهم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في السماء في الساعة الأخيرة من الثلث الأخير من الليل يقول هل من مستغفر فاستغفر له، يقول لك يا سلام ربنا كريم. شوف يجي في باله الكرم، صح ولا لا؟ يقول لك يا ده ربنا مجيب، يا ده ربنا واسع. طب صلي على النبي بقى، تاخد كم كيلو وخلاص، ويبيع لك وانت هنا وفشت الامور. ما يعلقش في ذهنه الزباله اللي عايزين يعلقوها في ذهن الناس. فهمت ازاي؟ دي زباله عايزين يعلقوها في ذهن الناس يصيروا مجسمين، ده ما يليقش. التفاصيل دي تتقال في مجالس العلم اللي احنا بنعملها دي مع الطلبه علشان نزيل الشبهه، لكن هم ما بيعملوش كده، ده بيروحوا للعوام اللي لا يعرف لا حقيقه ولا مجاز ولا مشترك ولا يعرف حاجه ولا قواعد لغه ويقول له كده، يبقى دول بقى اهل بدعه بقى. فهمت ازاي؟ وعشان كده انتشر مذهبهم بين الجهله اللي هم ما درسوش علوم الدين، تلاقي انتشر مثلا بين المهندسين وبين الاطباء وبين النجارين وبين البياعين وبين النقاشين، واخد بالك ازاي؟ اللي هم ما درسوش بتبحر، واغلبهم لا يحفظ القران، واللي حافظ القران منهم لا يجاوز تراقيه لان مش فاهمه برضه للاسف. لكن احنا نقول ان الايمان بالصفات اجمالا بدون هذه التفاصيل ناجي، لكن هم اللي فتحوا لنا الباب ده، كانوا يوقفوا الطلبه في الجامعه واحنا طلبه، كانوا يقول لنا واحنا رايحين نصلي الظهر وطالعين من سكشن كده رايحين نصلي الظهر، يوقفوا لنا علشان بيقعدوا يقروا طول الليل في الكلام المنشورات بتاعتهم اللي عامله زي بتاع المخدرات، يجي يقرا الطالب من دول الكلام الفارغ ده، وتاني يوم الصبح يجي الكليه مخه ما بتاع، احنا طالعين من السكشن عايزين نروح نصلي الظهر. لا هتصلي الظهر، هتصلي لمين؟ نقول لي ربنا يا ابني. طب اين الله؟ ايه اللي اين الله؟ عمرنا ما خد في بالنا الحكايه دي، طول عمرنا بنصلي لربنا، اين الله؟ ايه دي؟ والله كانوا يوقفونا في القصر العيني واحنا طلب، كانوا يقولوا لنا الاسئله دي. العيال اللي هم قاعدين ساكنين جنب انصار السنه اللي في عابدين، كان عندنا اثنين طلبه ساكنين جنب انصار السنه اللي في عابدين يصلوا هناك، وانا اعرفهم لحد دلوقتي، تابوا فتاب الله عليهم الحمد لله. لكن ايامها كان مخهم مقلوب، ويجيبوا لنا الكتب واقرا وشوف واعمل، وفي كتاب اسمه معارج القبول، ده اسمه ده المفروض يكون معارج الرفض، واخد ايه القبول ده؟ يجيبوا لك الكتاب ده ولك اقراه، نقعد نقراه ونخطط ونعمل، حسيت ان انا قاعد بعبد ربنا، ده جسمه وقاعد راكب فوق السبا كده عامل كده، يحسسك بهذا الاحساس، والله تجسيم محض يعني زباله، ما يليقش الكلام ده. طول عمرنا احنا فرحانين بربنا وعارفين ان ربنا معانا وان ربنا عليم فينا مطلع بينا، واننا بنخاف من ربنا وحتى لو قاعدين في اوضه ضلمه، وان ربنا قريب من عباده، وان حاجات حلوه كده، مش فاهمين الكلام الزباله بتاعهم ده. يقول لك قرب مش عارف ايه، وهو هنا وفوق وهنا، ويرسم لك على السبوره ويحط لك نقطه، ده شغل. هو ده بقى اللي خلى الناس تبتدي تفتح المواضيع معاهم، لان هم اللي عملوا كده، واخد بالك؟ ما يليقش يقعدوا يكلموا الناس ويعلقوها في المساجد. انا يعني كنت بصلي في مسجد سيد الطيبي من حوالي سنه، لانه في سكتي وانا رايح جاي، فبنزل اصلي في سيد الطيبي، بحبه كمان سيد الطيبي، بس انا بصلي في المساجد اللي فيها قبور واللي عجبه عجبه. المهم يعني فرحت انا صليت عند سيد الطيبي ده، وطالع بصيت لقيت لازقين الملصق بتاعهم ده اللي كاتبينه في الكلام الفارغ ده، فرحت للراجل الامام بتاع الجامع اللي صلى بينا، قلت له انت خريج ايه يا ابني؟ هل انا خريج اصول الدين من الازهر؟ قلت له طب تعالى يا سيدي، مين اللي معلق الكلام ده؟ بتخدت في الازهر الكلام ده يا ابني؟ قال لي لا والله ما خدناش. طب معلقوا ليه؟ قال لي لا والله في شباب بيجوا كده يعلقوا الحاجات دي، وانا سكت. قلت له تسكت ازاي يا ابني على الحاجات دي؟ امسك، راح مسك قطعها الراجل قدام. الحمد لله ان طلع راجل ازهري، الحمد لله. واخد بالك؟ ربنا كرم. ازهري اشعري. اشعري والعياذ بالله. قال عند سيد الطيب يكتبوا الكلام ده. قلت لهم قال عند سيدك عبد الوهاب هيكتبوا ايه؟ ربنا بيقول لك وله يدان هما صفتان يخلق بهما ما يشاء سبحانه على التخصيص. فممكن تقول يد ليست بمعنى الجارحة، لأن ممكن تقول يدان وممكن أيدينا، مش ربنا قالها بالجمع مرة وقال بأيد وقال يداه مبسوطتان، ومرة يقول بأيد ومرة يقول بيد، يد الله فوق أيدي، يد واحدة ولا أيادي ولا إيه الحكاية؟ يبقى المعنى مش بالجارحة خالص بقى، يبقى لازم تنسي الجارحة من ذهنك عشان تفهم النصوص دي كلها. إفراد وتثنية وجمع يعني الكل. قالوا الواحد عيان، خد ادهن الدهان ده مطرح ما وقعت، راح دهن السلم. هم دول بيعملوا زي الرجل اللي انت بتضحك عليه ده، والله بالظبط راحوا فهموا الايات دي بالنفس مفهوم الراجل اللي قالوا له روح ادهن البتاع الدهان ده مطرح ما وقعت، فراح دهن السلم. اربط مطرح ما اتخبطت ربط العمود، حاجة غريبة. وله يدان هما صفتان يخلق بهما ما يشاء سبحانه على التخصيص، وله الوجه سبحانه، والوجه هنا بمعنى الذات سبحانه وتعالى، وصفاته ذاته مش غير ذاته، مش زائدة على الذات ولا هي عين الذات، وصفاته ذاته مختصة بذاته. فهمت ازاي؟ لا يقال هي هو ولا هي أغيار له، بل هي صفات أزلية ونعوت سرمدية، يعني صفات الله قديمة بقدم الله، مش طرأت عليه صفات بعد الخلق فصار خالقا. فهمت ازاي؟ بعد خلق الأشياء المعلومة فصار عالما وقبلها لم يكن، لا بل هي قديمة سبحانه وتعالى. الشكر علماء السنة قالوا لا تعلقان، تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حادث، عشان يحلوا المشكلة أهل السنة. وفي الحقيقة هي الحكاية التقسيم ده تقسيم عقلي عشان تفهمه بس، لكن قد الواقع ان هي ما تتقسمش خالص، لان اصلا انت لو فكرت كل ما سوى الله موجود بغيره لا بذاته، فهو بالنسبة لله عرض، حتى الاجسام بالنسبة لله اعراض لانها ليست قائمة بذاتها بل قائمة بالله، والعرض هو الذي يقوم بغيره، واضح؟ فلا موجود بحق إلا الله، دي الحقيقة لو أنت نظرت بعين الحقيقة، لو نظرت. وعشان كده اللي بيتحقق بمعنى هذه الحقيقة بيفنى، فلا يرى إلا الله ولا يرى حتى نفسه، لأن إيه هو العرض؟ هو الذي يقوم بغيره. طب ما كل الأكوان قائمة بغيرها وهي بالله، يبقى الأكوان بالنسبة لله عرض، وبالنسبة لنا أجسام وجواهر، فهمت؟ فقط. فكلمة جوهر وجسم ده بالنسبة لنا، أما كل ما سوى الله فهو عرض، والعرض لا وجود له بحق. فهمت المسألة بقى؟ ونعوت سرمدية ونوع أحدي الذات ليس يشبه شيئا من المصنوعات ولا يشبه شيئا من المخلوقات، ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، ولا صفاته أعراض ولا يتصور، لأن العرض أيضا مخلوق. فما تقولش أن الصفات القديمة عرض قائمة بالذات زي ما قالوا الفلاسفة، قالوا كده، فشبهوا القديم بالحادث. إحنا نقول أن الصفات الله سبحانه وتعالى متعلقة بالذات، لا هي هو ولا هي ولا هو هي. فهمت إزاي؟ لكنها ذات موصوفة بصفات قديمة. يقول طب ما انت كده هتخلي الصفات قائمة بالذات تبقى عرض، نقول له ولا عرض، لان العرض مخلوق. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلام اهل السنة، كلام حلو اهو. ولا يتصور في الاوهام سبحانه، ولا يتقدر في العقول، يعني يعلم ادراكه بالعقول، ولا له جهة ولا مكان، اهو ولا له جهة ولا مكان، لان الجهات مخلوقة والمكان مخلوق. ولا يجري عليه وقت وزمان، لأن الزمان والوقت هي حركة الفلك والفلك مخلوق. ما تقراش التعقيبات السامة دي يا أخي، ارمي البتاعة دي، ده هم بوظوا رسالة كشرية بتعليقاتهم، يعني وريني البتاعة دي، دي مكتبة ايه دي؟ اوعوا تقروا مكتبة التوفيقية تعليق هاني الحاج ده الوهابي ده، حد يجيب دي يبوظ النور اللي فيها؟ اقرأها بلا تعليق. كتب كتيرة ما تجيبش ده. هات بتاع دار الشعب تعليق الدكتور عبد الحليم محمود. بيعدلوا يا سيدي، بيعدلوا على أئمة، ده بيعدلوا على إمام ابن حجر العسقلاني، ده بيعدلوا على سيدنا عبد الله بن عمر، ده بن باز في فتح الباري بيعدل على سيدنا عبد الله بن عمر انه كان كان يقتفي اماكن بول النبي ويبول فيها، واماكن حط رحال النبي فيحط رحاله فيها، فقال ان دي مخالفه من عبد الله بن عمر لما عليه والده عمر بن الخطاب. ده كاتب كده في الهامش واجيبها لك. بيعدل على سيدنا عبد الله بن عمر بن باز رحمه الله. حاجه غريبه. اه والله يا اخي اجيبها لك لو انت مش مصدقها. يجيبها لك اخونا موسى، انا جبتها مره لموسى وقريتها. اهم حاجه هم وصلوا ان هم يعدلوا، ده بيعدلوا على الصحابه، بيعدلوا على الصحابه يا سيدي، مش هيعدلوا على الامام القشيري؟ ده عندهم جرأة عجيبه. وصلوا يعدلوا على سيدنا النبي ولا لسه؟ صلى الله عليه واله وسلم. لا هم على اي حال لما تيجي تناقش حديث النبي وتجيب خلاف العلماء فيه يقبلوا، اول ما تناقش كلام ابن تيميه يتذمروا، لكن لو ناقشت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف العلماء في فهمه لا يتذمرون، لكن هات كلام ابن تيميه وناقشه يتذمروا، وكان هيبه ابن تيميه عندهم اشد من هيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك، وانا لا اعتقد طبعا هذا، والا يبقوا في داهيه، لكن ان شاء الله هم في نجاة. جزاهم الله خير. احنا عايزين نخلص الصفحة دي، ما حدش يقطعني، خلصها بقى علشان نخلص كلنا نمشي. ولا له جهة ولا مكان، ولا يجري، لا يجري عليه، ولا يجري عليه وقت وزمان. اصلها معظمها كلام مكرر، خد بالك. ولا يجوز في وصفه زيادة ولا نقصان، ولا يخصه هيئة وقد، ولا يقطعه نهاية وحد، ولا يحله حادث سبحانه، ولا يحمله على الفعل باعث. يعني مش يقول ان الحكمة هي المحركة لفعل الله، بل الحكمة موافقة لفعله وليست محركة لفعله. فهمت ازاي؟ نقول ان الحكمة موافقة للفعل وليست باعثة للفعل، وانما لو كانت باعثة للفعل كأن هناك من يبعثه على الفعل، يبقى ايه؟ يبقى الله ليس فاعلا مختارا بل فاعلا محكوما بالحكمة، فتصير الحكمة حاكمة عليه والله يحكم على كل شيء. فهمت؟ خلافا للمعتزلة يعني. ولا يحمل على الفعل باعث، ولا يجوز عليه لون ولا كون، ولا يتصور مدد ولا ينصره مدد ولا عون، ولا يخرج عن قدرته مقدور، يعني ممكن، يبقى قدرته متعلقة بالمقدور أي الممكن، ولا ينفك عن حكمه مخلوق، يعني مفطور يعني مخلوق، ولا يعزب عن علمه معلوم سبحانه، ولا هو على فعله كيف يصنع وما يصنع ملوم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يقال له أين لأن ده سؤال عن المكان، ولا حيث لأنها أيضا مكان، ولا كيف لأنه سبحانه وتعالى فوق الكيف، ولا يستفتح له وجود لأنه أول بلا بداية فيقال متى كان، ولا ينتهي له بقاء فيقال استوفى الأجل والزمان، ولا يقال لما فعل ما فعل إذ لا علة لأفعاله، لا يسأل عما يفعل، لا علة لأفعاله، مش يقول لك يدي الأرعى المشط ويدي الأقرع مش يدي الأقرع المشط ويدي الحلق للي بلا ودان، هو ده ما يليقش، واخد بالك؟ إذ لا علة لأفعاله، ولا يقال ما هو، سؤال عن الماهية الكن، لا يقال ما هو سبحانه وتعالى، إذ لا جنس له فيتميز بأمارة عن أشكاله، يرى لا عن مقابلة، يرى لا عن مقابلة، وممكن تقول يرى لا عن مقابلة أيضا، تنفع الاثنين، يرى لا عن مقابلة ويرى غيره على عن مماقلة. شوف نفى ايه؟ نفى العين الجارح، ويرى غيره لا عن مماقلة، المقل اللي هي الجارحة يعني. ها؟ مماقلة اللي هي مخلة العين يعني الجريحة، ويصنع لاعا مباشرة ومزاولة سبحانه وتعالى. يعني فعل الله وقوله كن فيكون لا يحتاج لأسباب يتناولها سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يفعل ما يريد ويدل لحكمه العبيد، لا يجري في سلطانه إلا ما يشاء، ولا يحصل في ملكه غير ما سبق به القضاء. ما علم أنه يكون من الحادثات أراد أن يكون، وما علم أنه لا يكون مما جاز أن يكون أراد أن لا يكون. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجة؟ خالق أكساب العباد خيرها وشرها، ردا على المعتزلة أنهم يخلقون أفعالهم، بل نقول خالق أكساب العباد خيرها وشرها، تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وإلى العبد فعلا واكتسابا. ومبدع ما في العالم من الأعيان والأغيار والآثار كلها وكسرها، يعني الطبيعة مش فاعلة، مش خلق الطبيعة سبحانه وتعالى ثم تراها تتفاعل وتنفعل مع بعضها فيخرج منها الأشكال والأنواع، لا، بل كل ما في الأكوان خرج بمراده، لا على تأثير غيره فيها بل بتأثيره فيها. ومن قال بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، فهو بيرد على القائلين بالعلة والقائلين بالطبيعة. واضح؟ كلها وكسرها. ومرسل الرسل إلى الأمم من غير وجوب عليه، يبقى إيه؟ بعدما وصف الله بالصفات التي تليق به أقر بإيه؟ بإرسال الرسل لا على الوجوب كما أوجب ذلك المعتزلة وجوبا عقليا، من غير وجوب عليه. ومتعبد الأنام على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بما لا سبيل لأحد باللوم والاعتراض عليه لأنه لا يسأل عما يفعل. ومؤيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومؤيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، اللي هي إيه؟ المعجزات اللي هي التي جاءت للتحدي لإثبات أنه مبلغا عن ربه. ومعجزات النبي كثيرة لا تنتهي إلى يوم القيامة. عندك أنت القرآن يقول لك النبي معجزة القرآن، القرآن لوحده أكثر من 2000 معجزة ومية، شوف أكثر من 2000 معجزة، لأن كل 3 آيات معجزة في حد ذاته. ووجوه الإعجاز في 2000 معجزة لا تنتهي، قد تكون وجوه بلاغية ووجوه بيانية ووجوه إخبار بالغيب ووجوه موافقة للعلم القديم للعلم الحديث، كل دي معجزات فوق معجزات. فالقرآن معجزة باقية لا تنتهي لأنه وجوهها لا تنتهي، ولم يتكشف منها إلا النذر القليل إلى يومنا هذا. ثم إلى يوم القيامة يأتي القرآن بكرا كأن لم يمسه أحد. ثم بعد ذلك معجزة نبع الباء من بين أصابعه، الإسراء والمعراج، شق القمر، إمطار السماء بإشارته الشريفة، تأثر الأشياء بفعله صلى الله عليه وسلم وإشارته، فيضع يده على الضرع الجاف فيحلب اللبن، يضع يده صلى الله عليه وسلم في الطعام القليل فيأكل منه الجيش، يدفل صلى الله عليه وسلم بريقه على العين التي وقعت فتبرأ، يدفل بريقه الشريف على الرجل التي قطعت فتبرأ في الحال. كل هذه معجزات له صلى الله عليه وسلم، وأنوار باهرة تدر على أنه مخبر عن الله عز وجل. بما أزاح به العذر وأوضح به اليقين والنكر، وحافظ بيضة الإسلام بعد وفاته سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم بخلفائه الراشدين، ثم حارس الحق وناصره بما يوضحه من حجج الدين على ألسنة أوليائه، عصم الله الأمة الحنفية عن الاجتماع على الضلالة. لا تجتمع أمتي على ضلال، والأمة هنا المقصود بها العلماء، ما يجتمعوش على ضلالة أبدا. العلماء كلهم، الوهابية ما يخشوش فيهم لأنهم مش علماء، جاهل. أيوة جاهل، لا سند لهم ولا إسناد لهم. هات لي واحد فيهم ليه مشايخ، كلهم خدوا علمهم من الكتب، ما لهمش مشايخ ولا أسانيد. العلم هو علم الإسناد اللي بالإسناد. هات لي واحد فيهم كده ليه أسانيد مشايخ لحد النبي، ما تلاقيش، كله أسانيده توصل لحد ابن تيمية. طب وابن تيمية شيخه مين؟ ما تعرفش مين اللي علمه. دي الحقيقة. هات لي أسانيد، هل ابن تيمية له سبت يوصله إلى النبي؟ كل عالم له سبت يوصله الى النبي. لكن هات لي سبت ابن تيمية، هات لي سبت عبد الله عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب، هات لي سبت كده ابن باز، هات لي سبت ابن عثيمين. والسبت هو الاسناد الموصل للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث العلم وثبوت العلم، لا اسناد لهم، فعلمهم مقطوع جهلة. والعلم الحقيقي هو المنقول كابرا عن كابر، سلفا عن سلف، وإلا يبقى هوى وفهم بهوى. وعشان كده ما تقول ايه عصم الأمة الحنفية عن الاجتماع على ضلالة، ما تحطش في مخك الجماعة دول لا يخرقوا الإجماع، لأنهم جهلة. الأمة المقصود بها المجمعين العلماء والمجتهدين. وحسم مادة الباطل بما نصب من الدلالة، وأنجز ما وعد من نصرة الدين بقوله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه فصول تشير إلى أصول المشايخ على وجه الإيجاز وبالله التوفيق. ونقف بعد ذلك على ذكر المشايخ الطريقة، نفعنا الله ببركتهم وجزاهم الله عنا خير. اللهم علمنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما.